السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يعني أعتذر اعتذارا يعني بالغا، كان عندنا ترتيب لفرع الجامعة في أمريكا، الله المستعان. كنت مع الناس متواصل بشأن يعني إعداد الترتيب، فأعتذر جدا جدا إليكم. عندنا كتاب سبيغات، الله تعالى أن يجعلكم من جنده المخلصين و أوليائه الصالحين، ونفع بكم ورد العبادة إلى الله على أيديكم، خاصة وأن قصة الإلحاد هذه قصة يعني لا احنا عدينا بقى، ما تضحكوش عليا كل مرة 79، احنا 102، أنا خلاص أسفكم. الإيه، ربنا ينفع بيكم يا رب في قصة دليل الفطرة، دليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل العناية ودليل الإتقان. أنا بقى لازلت أرتب يعني مع بعض المختصين في قسم العقيدة كلام أحسن كلام قيل. الشيخ محمد إسماعيل له كتاب اسمه الشهادتان، ذاكر 37 صفحة في حوار الملاحدة، وكتاب جاي لي في الطريق إن شاء الله يمكن بكرة أو بعده. وحبنك الميداني عبد الرحمن حسن، حبنك الميداني له جهود جيدة في المسائل هذه المتعلقة بدليل الفطرة ودليل الحدوث ودليل الإتقان ودليل العناية. فان شاء الله انا برتب لكم ترتيب، وبنعتبر كتاب سابغات يعني مجرد تعريف باصل قضيه الالحاد، لكن الاتقان والتميز والتواصل المثمر والتاصيل العلمي المتين ان شاء الله يكون يعني الا ندركه في هذا الفصل الدراسي، فيكون بعد ذلك ان شاء الله في حلقات حواريه مستمره ان شاء الله سبحانه وتعالى. الكلام الان في صفحه كما قلتم انتم 79، اللي هو شبهات حول أصل الإسلام. تمام كده مظبوط، شبهات حول أصل الإسلام. الباب الأول شبهات حول وجود الله سبحانه وتعالى والحكمة من أفعاله. فأولا الشبهات حول وجود الله عز وجل، السؤال الأول الذي يرد على أذهان الملاحدة: من خلق الله؟ يقول كثيرا ما يعترض الملحدون على أدلة وجود الله تعالى بسؤال من خلق الله، وهذا السؤال باطل في ذاته غير صحيح، فإنه مماثل لقولك هل مدة حمل الرجل كمدة حمل المرأة 9 أشهر؟ طبعا ده كلام إيه؟ ده كلام غير منطقي بالمرة، لأن الرجال لا يحملون. ونقول ما وزن درجة الحرارة؟ درجة الحرارة لا توزن، الأسئلة اللي هي الغلط أصلا. يعني إيه مسألة يعني من خلق الله؟ ده سؤال غلط، هذا سؤال إيه؟ سؤال غلط من الأسئلة المغلوطة، كما أن يسأل الواحد فينا عن ايه، عن شيء يعني لا وجود له او مغلوط او نحو ذلك، فانه سؤال عن الخالق بما لا يمكن ان يكون مخلوقا، فالخالق سبحانه وتعالى خالق لا يكون مخلوقا حتى يسال عنه بمن خلق. كما ان من الاشكالات في السؤال كونه مبين على التسويه بين الخالق والمخلوق، وعلى التسويه بين قاعده كل حادث له محدث، وبين قول البعض كل موجود فله موجد، وكلا التسويتين خطا. لا يكون الحادث كالمحدث، ولا يكون الموجود كالموجد. الموجد شأنه أعظم وأجل وأكبر. ثم إن من دلائل بطلان هذا السؤال أنه يستلزم ألا يكون الكون موجودا أصلا، إن من المعلوم أن سؤال من خلق الخالق ليس بأولى من سؤال من خلق خالق الخالق. والكلام بقى يبقى إيه؟ تسلسل لا منتهى له، ونقعد بقى إيه إلى ما لا نهاية، من خلق خالق خالق الخالق وهكذا. ويبقى كده ايه الكلام، دخلنا بقى في هرطقة وفلسفة وصفصفة ليست عملا عقليا ولا عملا مثمرا. لانه اذا كان وجود الخالق لهذا الكون معلقا على وجود الخالق الذي قبله والذي قبله معلق على وجود الذي قبله الى ما لا نهاية، لازم انه لن يوجد الخالق الذي خلق هذا الكون، لانه لا يوجد خالق اول، تقف عنده السلسلة ويصدر منه الخلق الاول، فالسلسلة مستمرة الى ما لا نهاية، وبالتالي لن يوجد الكون إلا إذا كان هناك مصدر أول لا بداية. وهنا يعني ده كلام إيه؟ ده كلام منطقي خالص. يعني مسألة التسلسل لو دخلنا فيها يبقى دخلنا في عمل غير عقلي، يعني نتكلم كلام دلوقتي إيه؟ خارج نطاق العقل. قال: وهنا تظهر عظمة القرآن ونعمة الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من أسماء الله تبارك وتعالى الأول، كما أن من أسمائه الآخر، من أسمائه الظاهر، من أسمائه الباطن. كما قال تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا كله يبين حكمة العلاج النبوي الوارد في الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا الحديث يبين أن السؤال في ذاته غلط، ولم يوصل التفكير فيه إلى نتيجة إيجابية إلا بالرجوع إلى اعتقاد ما جاء في لسان الشرع من صفات الله التي دل عليها القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات، نهاية النهايات، وجب وقوفه. فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وساوس التسلسل، كما يأمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي. ده كلام شيخ الإسلام، احفظوه، يعني كلام غاية في الجمال، وكلام غاية في الإيه؟ غاية في التميز. يقول مرة أخرى كلام شيخ الإسلام: فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وساوس التسلسل، كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي. وأما قاعدة كل موجود فله موجد فهي غير صحيحة، وإنما الصواب أن لكل حادث محدث، هذا الكون قد ثبت حدوثه فلابد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى. ده بداية الكلام على الشبهات الواردة على وجود ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأكمل من أن يقال هذا، يعني من أن يقال عليه هذا. إحنا ذكرنا في دليل الفطرة وفي دليل الحدوث هذا الكون كله من أوله إلى آخره، في صباحه ومسائه، في أجرامه وكواكبه، في سماواته وأرضه، في بحاره وأنهاره، في ثماره وأشجاره، في يعني في خلق الإنسان، في خلق الحيوان، في السمك السابع في الماء، في النبت الخارج من الأرض، الطير السابع في الهواء. كل هذا الكون بهذه الملامح، بهذه التعبيرات، بهذه الأمور لا يمكن أبدا إلا أن يكون وراءها خالق. هذا الخالق والرب العظيم الجليل سبحانه وتعالى. ده إيه؟ ده الكلام في الباب الأول، الشبهات التي حول أصل الإسلام، شبهات حول وجود الله والحكمة في أفعاله، شبهات حول وجوده جل جلاله، شبهات قال دعوة الاستغناء بالقوانين الكونية. يقول ينشر بعض الملحدين دعوة لا دليل عليها، بل الدليل ينقضها ويفسدها، ألا وهي أن القوانين الدقيقة التي يسير عليها الكون تغنينا عن القول بوجود خالق، فالكون أنشأ نفسه بنفسه على ضوء هذه القوانين. وهذا كلام فيه مغالطة وتجاوز لحقيقة مهمة، ألا وهي أن القوانين وصفة ومفسرة، القوانين وصفة وليست خالقة. فليمكن أن نقول بما أن المعاملات المالية لها قوانين حسابية، فإن هذه القوانين يمكنها إنشاء محل تجاري. فكلام إيه؟ كلام منطقي، كلام بالعقل الآن. يبقى القوانين وصفة ومفسرة. عرفوا القاعدة دي؟ في حتت معينة بنبه عليها أثناء الدرس، كلام شيخ الإسلام رحمه الله ينبه عليه، الأحاديث الواردة في الكتاب ننتبه لها. الكلام بقى على إيه؟ على إن القوانين وصفة ومفسرة وليست خالقة ومنشئة. فليمكن أن نقول بما أن المعاملات المالية لها قوانين حسابية، فإن هذه القوانين يمكنها إنشاء محل تجاري. وهل يمكن لقوانين الميكانيكا أن تصنع سيارة أم أنها تحتاج إلى صانع ومصنع وعمال ومواد خام ومفردات تكون هذه السيارة؟ هل قانون الجاذبية يخلق أم يفسر؟ إن وجود قانون يفسر ظاهرة معينة لا يلغي وجود سبب لنشأتها. فمعرفتنا بالقوانين التي تعمل الطائرة وتطير وتهبط على وكالة يلغي وجود صانع لها، كذلك بالنسبة للكون سواء. وأمر آخر، وأن في هذه الدعوة تجاوز لسؤال عقلي ضروري، ألا وهو من الذي سن هذه القوانين؟ يعني نقول إذا كان نستغني بالقوانين الكونية عن الخالق، طب من سن هذه القوانين؟ ومن الذي جعل الكون يعمل على وفقه. فدول يعني ايه مسألتين. المسألة الأولى في الكلام على من خلق الله، فنقول ان هذا الكلام غلط، هذا السؤال غلط، مثل السؤال عن حمل الرجل والسؤال عن وزن الايه وزن درجة الحرارة. انما يقال هذا الكلام غلط، لان الخالق لا يقال له من خلق، والا فهنخش في قصة التسلسل، والتسلسل امر لا منتهى له، وهذا يثبت في النهاية عدم وجود الكون. والحديث اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، لا يمكن الجواب على هذه التساؤلات الا من خلال الوحي المعصوم كتاب وسنة، او سورة الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. كلام شيخ الإسلام، والكلام بتاع إن القوانين واصفة ومفسرة وليست خالقة ومنشئة. إخواننا الجدد اللي بيسمعوا، معذرة إحنا ماشيين بقالنا فترة، كان ينبغي إن أنا ألم لكم اللي سبق من الكلام، لكن أنا دخلت متأخر معذرة، فخشيت إن أنا إذا راجعت اللي مضى، وهم أولادنا يعني اللي بيسمعوا معنا من قبل عاملين واجبات وعليهم تكليفات، فدارين الكلام وملخصينه أكثر من مرة، فمعذرة إليك. كان الواجب إن أنا ألم يعني جدد بسرعة على اللي مضى، لكن أنا ما أعتذر لأني داخل متأخر، فعايز أن أدرك القدر الذي ينبغي شرحه في المحاضرة أو قراءة. يبقى عندنا الكلام على الخالق، من خلق الله، قلنا إن الكلام سؤال غلط، لأن ده هينشئ عندنا ظاهرة التسلسل التي لا منتهى لها. وعندنا الآية والحديث، عندنا كلام شيخ الإسلام. والمسألة الثانية إن الإيه إن يمكن الاستغناء بالقوانين الكونية عن الإيه عن المكون، عن الخالق سبحانه وتعالى، وإن هذا الكلام أيضا غلط وتجاوز لحقيقة مهمة، وهي أن القوانين سابغات، كتاب سابغات هذه المادة في مقاومة الإلحاد. هذه المادة التي معنا هي مادة مقاومة الإلحاد، اخترنا لها لأن المعهد يعني طالباته يعني مبتدئات، كان المفترض نقرر حاجة أقوى من كده، لكن اخترنا لهم حاجة سهلة ياخدوا فكرة عن الموضوع، وإن شاء الله في الفصول الدراسية القادمة هناخد رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور عبد الله العجيري، نقد الفلسفة الحديثة وموقف الإسلام منها، حاجة بتوسع وأقوى من ذلك بكثير. كتاب اللي معنا كتاب سابغات، وكيفية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة للمهندس أحمد يوسف السيد، ده مادة مقاومة الإلحاد. فتكلمنا بقى فيما مضى في يعني كلام نظروه من صفحة 1 إلى 79 بسرعة، أو نظروه على الفهرس، وإلى أن وصلنا إلى الشبهات التي تثار حول أصل الإسلام. أصل الإسلام وجود الخالق، الاستغناء بالقوانين الكونية عن الخالق، نظرية التطور، نظرية داروين. طبعا نظرية داروين مسألة حصل فيها جدل طويل ونقاش يعني لا أول ولا آخر، وطلع في الآخر إنه مقلب علمي يعني إيه فنكوش، يعني ليس موضوعا علميا أصيلا، إنما هي يعني نظريات قام الدليل العقلي والطبيعي والفطري وكل شيء على بطلان. يقول لا يسعني في هذا المقام المختصر أن أناقش بشكل مفصل نظرية تربعت على عرش الجدل الديني العلمي، وهي من أهم الحجج التي يستند إليها الملاحدة لتفسير تنوع الكائنات الحية دون الحاجة إلى وجود الله الخالق، كما ذكر أنتوني فلو، ده يعني الملحد الأشهر في نهاية القرن العشرين، والذي ختم حياته في النهاية ختم حياته بالاعتراف بالخالق جل جلاله. فلقد صارت هذه النظرية عند البعض عقيدة لا تقبل النقاش ولا الجدل، إضافة إلى كونها التفسير الطبيعي الوحيد لنشأة الكائنات الحية في مقابل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي عمال يسأل يقول لي أنت الرسك معك، أنا ليس معي شيء، أنا بعد أتكلم وخلاص، ترتيبات الإدارية كلموا فيها المسؤولين عن الإشراف الإدارة، ولا تشغلوني بارك الله. يقول إن نظرية داروين صارت عند البعض لا تقبل النقاش ولا الجدل، إضافة إلى كونها التفسير الطبيعي الوحيد لنشأة الكائنات الحية في مقابلة الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدفع الوسط العلمي الذي يفضل التفسير المادي إلى مزيد من التشبث بها وإلى المبالغة في الاعتماد عليها وتعظيمها. قال ولقد أدى الصراع في القرون المتأخرة بين كثير من رموز العلم الطبيعي وبين الدين الكنسي المحرك، إلى أن يستأثر كل من الطرفين برؤية تختلف عن الآخر وبمنهج تفسيري للموجودات نحى فيه علماء الطبيعة إلى استبعاد التفسيرات الغيبية عكس الرؤية الكنسية، وهذا ما يجعل القول بحيادية المجتمع العلمي الطبيعي غير دقيق. أقول إن هذه النظرية لم تصل إلى حد الحقيقة العلمية إضافة إلى أن أدلتها تتفاوت قوة وضعفا بحسب نوع التطور المستدل عليه، فأدلة التطور داخل النوع نفسه أقوى من أدلة التطور بين الأنواع. إن نقد نظرية التطور لم ينطلق من دائرة الدين فقط، فإن من العلماء التجريبيين من انتقدها وأبرز ثغرات كبيرة فيها وبيّنوا كثيرا من التحديات والإشكالات التي تواجهها، منهم الدكتور مايكل بيهي أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة لاهاي في بنسلافيا، وألف كتاب في ذلك هو صندوق داروين الأسود، وقد أحدث ضجة في الأوساط الفكرية وانطلق فيه من عبارة داروين نفسه عن كتابه أصل الأنواع: إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أنه قد تشكل عن طريق العديد من التعديلات المتعقبة والطفيفة فسوف تنهار نظريتي تماما. ده كتاب أصل الأنواع المطبوع في جامعة هارفارد قبل يعني 40 سنة. يقول مرة أخرى: إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أنه قد تشكل عن طريق العديد من التعديلات المتعاقبة والطفيفة فسوف تنهار نظريتي تماما. فشرح مايكل بيهي في كتابه تعقيد الخلية الرهيب، وهو ما يتفق مع كلام داروين المذكور، وقد قام مركز براهيم بترجمة الكتاب وطبع في مركز التكوين اللي هو كتاب هذا في 430 سنة. قال: هناك كتب أخرى لعلماء غربيين انطلقوا من نقدهم للنظرية من منظور علمي، منها كتاب أيقونات التطور للدكتور جوناثان ويلز، وقد صدر باحثو مركز براهين ترجمتهم لهذا الكتاب بقولهم: الرسالة الأساسية لكتاب أيقونات التطور حول فكرتين جوهريتين، الأولى هي إبراز مقدرة خبراء العلم الطبيعي على توظيف العلم توظيفا إيديولوجيا قمعيا سلطويا إقصائيا متى أرادوا ذلك أو شعروا بالحاجة إليه، وأما الفكرة الثانية فهي إبراز قابلية العلم الطبيعي نفسه لأن يتحول من خلال نظرياته وفرضياته ومؤيديه إلى أساطير ذات أقانيم وأيقونات ومرويات وسرديات ورموز وإشارات خاصة. يقول إن العلماء الغربيين حين لا يعني حين ينتكسون حين يعني لا يقدمون دليل العقل يلعبون بالنظريات العلمية لتقديم أفكار وتوظيف إيديولوجيات يعني تسمح بالسطو والتسلط والإقصاء يعني إيه متى ما أرادت ذلك. يقول: وكتاب آخر هو العلم وأصل الإنسان، ألفه ثلاثة من العلماء هم آن جوجر ودوغلاس إكس وكيسي ريسكن في نقد التطور داروين، وكذلك الكتاب المهم جدا هو تصميم الحياة للدكتور ويليام إمبيسكي ويل وجوناثان ويل. هذه الايه هذه الكتب كلها التي يعني ذكرت في الصفحات القريبة الماضية كلها في نقد نظرية التطور. قال: وأحب التنبيه إلى أن بعض الباحثين المسلمين المتصدين للطرح الإلحادي يتبنون فكرة التوفيق بين نظرية التطور وبين الإسلام، وذلك لاعتقادهم أن تطور الأنواع ثابت علميا، ولكنهم يخالفون الملحدين الداروينيين في مبدأ العشوائية الانتخاب الطبيعي. فهؤلاء المسلمون يقولون بتطور موجه، أن الله هو الخالق لكل شيء ولكن بسنة التطور، كما يقول بعضهم: من الذي يمنع الإله أن يخلق خلقه بطريق التطور. هذا القدر من الطرح أكثر ما يظهر اصطدامه بالشرع في موضوع خلق آدم عليه السلام، إن النصوص القرآنية واضحة الدلالة في أن الله خلقه خلقا مباشرا بلا أب ولا أم، أي إنه لم يكن نتيجة تطور سلالة سابقة شبيهة بالإنسان، كان تراب ونفخ الله فيه من روحه وقال كن فكان آدم. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا يقول ان الدكتور سلطان العميري في رساله الدكتوراه اللي هي التي كنت اريد يعني ان شاء الله تقريرها في الفصول الدراسيه القادمه، وهي نقد النظريه للحديث. فيبقى عندنا الان الكلام على ثلاث نقاط. النقطه الاولى ده كله حول عنوان الاصل: الشبهات حول اصل الاسلام، الكلام حول وجود الله. هذه الشبهات: الشبهه الاولى السؤال عمن خلق الله، وقلنا ده سؤال غلط يعني ما يصح أن يكون ابتداء. الاستغناء بالقوانين الكونية عن الخالق، وده كلام برضو غلط، لأن كما قلنا إن القوانين واصفة ومفسرة مؤثره وليست خالقه ولا منشئه، وضرب لذلك يعني امثله عقليه كثيره، ان قوانين الميكانيكا لا تصنع سياره، وقوانين المحاسبه لا تفتح محل تجاري. قوانين يستعان بها في الصناعه مع وجود بقى يعني هي هي هي الاسس التي تنبني عليها صناعه السياره من القوانين، ثم ياتي بعد ذلك الصانع والماده المصنوعه والمواد الخام والمصنع والعمال الى غير ذلك من الايه؟ من المكونات الطبيعيه لعمل السياره. الكلام على نظريه داروين وانها نظريه يعني كانت يعني موضوع يعني اثار جدلا استمر لقرابه 40 سنه، وانهار في النهايه بكتابات الغربيين انفسهم الذين كتبوا ايقونات التطور وغيره من الكتب التي يعني ذكرها الباحث في الصفحه رقم 83. اتمنى ان لو يعني يجمع يعني الكلام الموجود في المؤلفات او الكتب المذكوره في نقد النظريه، لان سنحتاج اليه لمن اراد ان شاء الله مستقبلا ان يتخصص في هذا الاتجاه العظيم القدر الخطير جدا في حاجه الامه اليه. للاسف الشديد التيار الالحادي يعني موجه عاليه جدا تجتاح الان كثيرا من ديار بلاد العالم الاسلامي. كل المدارس الخاصه والجامعات الخاصه في مصر الان فيها شباب يدعون الى الالحاد وقعوا فيه، حتى يعني للاسف الشديد انتشر هذا بين اوساط كثير ممن يحفظون القران الكريم، يقرؤون القران بالسنتهم وينقضونه بهذه الافكار المسمومه التي يعني تجلب اليهم من اصدقائهم واعمارهم. طبعا كما سبق وانا ذكرت ذلك كثيرا بفضل الله تعالى في الصفحات الاولى من هذا الكتاب. يبقى عندنا الشبهات المثاره حول اصل الاسلام، وجود الله سبحانه وتعالى تكلموا على من سؤال من خلق الله، الكلام على ان القوانين الاستغناء بالقوانين عن الخالق، نظريه داروين، المساله الرابعه وهي فرضيه الاكوان المتعدده. يقول دار حوار بين ريتشارد ده راس الملحدين في هذا العصر مع ستيفن واينبرغ من اشهر الفيزيائيين في العالم، وهو ملحد ايضا، حول فرضيه الاكوان المتعدده. وكان دوكنز يؤمل ان يسمع ممن هو اعلم منه ما يقوي من جانب تلك الفرضيه، ولكن خاب فأله. وهذا نص الحوار، يقول له انا قبلت راي علماء الفيزياء ان هناك نوعا ما من التضبيط الدقيق، فلقد حاولت ان اضع ثلاثه تفسيرات محتمله، احدها الله، وقلت انه ليس بتفسير، والاخر نظريه تعدد الاكوان ونحن موجودون في احد الاكوان، يعني فيه عالم غير الارض، يعني ايه الناس يعيشون فيه، او اكوان اخرى ايا كانت هذه الاكوان لها وجود ولها حياه ولها يعني مصادر للمعيشه من زراعه او تجاره او غيرها، ونحن موجودون في احد هذه الاكوان، والثالث نسبته اليك. يقول الرجل على الطرف الاخر اللي هو ستيفن، قال اوه لا، دوكنز يقول ربما بالخطا، الثاني تمنيت انك لم تفعل. دوكنز هو ما اسميه الفيزياء الجريء، هو الذي يقول باننا حاليا لا نفهم لماذا هذه الاشياء استوابت هكذا، ويوم ما سنفهم عندما يكون لدينا نظريه في كل شيء، ولكن يبدو من خلال حديثنا انني اسات تمثيلك. الراجل يقول له لا اظن ان على احدنا ان يستهين بالورطه التي نحن فيها، واننا فينا لن نستطيع ان نفسر العالم. يعني اباء الالحاد في العصر الحديث ريتشارد دوكنز وستيفن واينبرغ، دول اكبر اثنين، يعني واحد راس الالحاد وواحد اشهر فيزيائي في العالم وهو ملحد، الاثنين في مناظره او في نقاش رايح جاي بينهم، بيقول لا اظن ان على احدنا ان يستهين بالورطه التي نحن فيها، واننا في النهايه لن نستطيع ان نفسر العالم لخالقه سبحانه وتعالى، يعني تفسير العالم لمن خلق العالم. اما ان العقول تصل الى كنه شيء، فالعقول يعني خاسئه، يعني ترجع خاسئه، ثم انظر البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني الانسان يعجز عن ان يفهم شيئا وان يسلم في النهايه لخالق الخلق سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول هناك مجموعه من قوانين الطبيعه التي لم نستطيع فهمها بتحويلها الى قوانين رياضيه، لاننا يمكن ان نحصل على قوانين رياضيه ولكننا لا تفسر العالم كما نعرفه، وسيبقى دائما سؤال لماذا قوانين الطبيعة كما هي الآن وليست مختلفة، ولا أجد أي طريقة للخروج منها. فمسألة فرضية الأكوان المتعددة إن فيه عالم آخر وعالم ثالث وعالم رابع، ده كلام إيه؟ ده كلام يعني صحيح. ويعنينا من هذه الإيه؟ من هذه المناقشة بين رأسين من رؤوس الإلحاد في العصر الحديث، تلك الكلمة التي ينبغي يعني أن نفسر أن نضع تحتها خطا، وهي قوله: لا أظن أن على أحدنا أن يستهين بالورطة التي نحن فيها، وأننا في النهاية لن نستطيع أن نفسر العالم. ده في صفحة 84. لا أظن أن على أحدنا أن يستهين بالورطة التي نحن فيها، وأننا في النهاية لن نستطيع أن نفسر العالم. وإن مسألة تعدد الأكوان ده يعني تخمين، ولا يوجد لدينا نظرية نستطيع أن نضع بها التخمين في قوانين رياضية، ولكنها احتمالية. يقول إن فرضية الأكوان المتعددة من الفرضيات التي يتعصب لها طائفة من الملحدين، على اعتبار أنها مخرج لهم في تفسير نشأة صفحة 85، أنها تفسير لهم في يعني نشأة هذا الكون العظيم بعيدا عن الاعتراف بوجود الخالق جل جلاله. يقول: وذكر الحوار السابق بين دوكنز وإمبيرد إنما هو لإثبات عدم استقرار هذه الفرضية علميا، وعدم اعتراف بعض كبار الملاحدة الفيزيائيين كستيفن فيها. ويوجد على موقع يوتيوب ثلاث مواد مرئية يعطي مجموعها تصورا أكثر تفصيلا عن الفرضية، وفيها رد على من استدل بها على إلحاده. وهذه المقاطع هي حلقة حوارية بين الدكتور محمد العوضي وبروفيسور الفيزياء المسلم محمد سالم الطائي بعنوان فرضية الأكوان المتعددة والموازية، مقطع بعنوان سؤال حول نظرية الأكوان المتعددة للفيزياء مصطفى قديش، حلقة بعنوان الأكوان المتعددة لرشاد القرني في برنامجه ارجع لأصلك. وبالمناسبة فالأخ رشاد مناقشات جيدة لعدد من المعطيات العلمية التي يستدل بها عدد من الملاحدة في برنامج المتميز السابق الذكر. وكما ترى فإن الملحد على استعداد لنسبة حدوث الكون إلى أي شيء، يعني إلى أي نظرية ممكن أن ينسب إليها الكون إلا نسبتها لمن خلق. وقد كان وينبرج في غنى عن هذا الحساب المزعج بإيماني بالله تعالى. ده الكلام من ساعة ما بدأنا في 79 صفحة 79 إلى أوائل صفحة 86 في الجواب على الشبهة الأولى حول أصل الإسلام، وهي من خلق الله سبحانه، الحكمة من وجود الخالق أو شوات حول وجود الخالق سبحانه وتعالى، ودي واحدة من أربع أشياء: السؤال بمن خلق الله، السؤال بأن القوانين الكونية تغني عن الخالق، الكلام على نظرية داروين والتطور الموجود فيها، والفرضية الرابعة فرضية الأكوان المتعددة. من أراد مزيد يعني اهتمام، والباحث حفظه الله المهندس أحمد صاحب الكتاب نقل لنا يعني ثلاث مقاطع قوية على اليوتيوب كلها تتكلم عن مسألة فرضية الأكوان المتعددة. خذوا فكرة عن هذا من خلال سماع هذه العناوين التي ذكرها في آخر صفحة 85. القسم الثاني من الشبهات المثارة كان الكلام في وجود الله. الكلام هنا كما ذكرت إجمالا من قبل: حكمة الله في الأفعال، خلق الشر، تكليف العباد، خلق الجن، خلق المرض، لماذا يعني إيه؟ لماذا يخلقنا الله سبحانه وتعالى ثم يقسمنا إلى هداه وإلى ضالين، لما لم يهدي الناس جميعا. كل هذه الافتراضات المتعلقة بأفعال الله والحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى، اللي هي يعني مندرجة تحت هذه الأمور الأربعة: لماذا خلقنا وأمرنا بالعبادة، لماذا يوجد الشر في العالم، لماذا تتأخر إجابة الدعاء إذا دعونا أو لا تتحقق أصلا، كيف نجمع بين العدل الإلهي وبين القضاء والقدر وفي كتابة أعمال الإنسان. وزي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت إن الأمر الذي ذكرناه قبل ذلك في أوائل صفحة 72 تقريبا، لو الكلام على الإيمان بقدرة الكلام على الخالق سبحانه وتعالى من حيث أفعاله، بعد الكلام على أدلة الفطرة والحدوث والكلام ده، قلنا إن التعامل مع الأسئلة المتعلقة بالحكمة الإلهية تحتاج إلى جملة من الأشياء، منها الإيمان التام بوجوده تبارك وتعالى صفحة 76، والإيمان بكماله في ذاته وأفعاله، والإقرار بأن المخلوق محدود القدرة والعلم والحكمة، وأن الخالق مطلق العلم والقدرة والحكمة. دي مسائل. والإيمان بأن الله أرسل رسلا كانوا هداة إلى أخذ بأيدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. دي أصول في التعامل مع الشبهة الثانية اللي هي المتعلقة بكمال الله وعدل الله وحكمة الله في أفعاله. لابد من الإيمان التام بوجوده كما سبق ذكرنا، والإيمان بكماله في ذاته وأفعاله، والإقرار بأن المخلوق محدود القدرة وأن الخالق مطلق القدرة، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا كانوا هداة ويعني أخذوا بأيدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الكلام على السؤال الأول، لماذا خلقنا الله ولماذا أمرنا بالعبادة وهو غني عنا؟ يقول من المهم قبل الجواب على هذا السؤال أن نراجع المقدمات التي سبقت ذكرها في باب الحكمة من أفعال الله، فإن كل سؤال يتعلق بالحكمة من أفعال الخالق سبحانه لا ينفك عن تلك المقدمات التي سبق تقريرها، ثم بعد ذلك نجمل الجواب عنها في نقاط. أولا، أن إيجاد الكون وما فيه مما يدهش العقول ويحير الألباب، ويعجز الإنسان عن أن يضاهي خلق الله في أصغر شيء مما بثه الله في الكون وهو الذباب، هو أكمل دليل، هو أكمل من عدم إيجاده. يقول إن إيجاد الكون وما فيه مما يدهش العقول ويحير الألباب ويعجز الإنسان عن أن يضاهي خلق الله في شيء من أصغر ما بث الله في الكون مما له روح وهو الذباب، هو أكمل من عدم إيجاده، فإن كل شيء في هذا الكون نادي بكمال من أوجده على هذه الدقة وهذا الانتظام. ثانيا، أيهما أكمل بعدما نرى من كل هذا الانتظام والدقة والعظمة، الحكمة من هذا الوجود أم العبثية؟ لأن لا شك أن وجود الحكمة والدقة والغاية هو الذي يتفق في عقل المخلوق مع وجود كل هذا الانتظام والدقة والقوانين المعجزة. ثالثا، يقتضي العقل أن تكون هذه الغاية والحكمة متفقة مع كمال خالق هذه الأشياء العظيمة التي دلتنا على عظمة خالقها وبالغ حكمته وكماله. رابعا، من تمام كمال خالق هذا الكون والحكمة من إيجاد الخلائق أن يعرف هذه الخلائق عليه، وتعريف الخلائق عليه لم يكون إلا بإرسال الرسل. خامسا، لا يتصور أن تكون هناك علاقة بين هذه المخلوقات الضعيفة الصغيرة التي أتقن وجودها وأكمل خلقها وبين خالقها العظيم إلا أن تكون علاقة خضوع وشكر وحمد وثناء وتعظيم، وهذا هو ما أراده الله من خلقه سبحانه وتعالى. عندنا السؤال الأول، لماذا خلقنا الله وأمرنا بالعبادة وهو غني عنا؟ يعني قبل الجواب على السؤال لابد من مراجعة المقدمات التي ذكرت في باب الحكمة، وهي بشكل يعني مختصر إن إيجاد الكون وما فيه مما يدهش العقول ينادي بكمال من أوجده على هذا الدقة والنظام. ثاني حاجة، أيهما أكمل بعدما نرى يعني هذا الانتظام والدقة والعظمة، ده دليل حكمة ولا دليل عبث؟ لا شك إن دليل حكمة. ثالث حاجة، العقل يقضي بأن الغاية والحكمة متفقة مع كمال خالق هذه الأشياء العظيمة. يعني كمال هذه الأشياء تدل على إيه؟ على كمال خالقها، وإبداعها يدل على مبدعها، ووجودها يدل على موجودها سبحانه وتعالى. ومن تمام كمال خالق هذا الكون والحكمة من إيجاد الخلائق أن يعرف هذه الخلائق عليه بما يغرس في قلوبهم من الفطر الدل عليه، وبما يوحي إليهم بالطريقة التي يشاء من أخبار تفصيلية على يد الرسل. خامسا، يقول لا يتصور أن تكون هناك علاقة بين هذه المخلوقات الضعيفة الصغيرة التي أتقن وجودها وأكمل خلقها وبين خالقها العظيم إلا أن تكون خلاق علاقة خضوع وشكر وحمد وثناء وتعظيم، وهذا الذي أراده الله عز وجل من خلقه. هي ايه مقدمه بين هذا السؤال اللي هو لماذا خلقنا الله وامرنا بالعباده وغنينا. الله. فإن قيل أليس الرب غني عنا وعن عبادتنا؟ قلنا بلى، ولكنك لست غنيا عنه بأي حال من الأحوال. السؤال: ما علاقة هذا بذاك؟ الجواب: نعم، هو خلقك ورزقك، فحياتك بيده، فهو غني عنك وأنت فقير إليه. والعبادة هي الترجمة الواقعية الطبيعية لهذه العلاقة، فإذا استنكفت عن عبادته فقد تنكرت لإحسانه وكفرت وكبرت. هو لم يأمرك بما يحتاج، وإنما أمرك بما توجبه طبيعة العلاقة بينك وبينه في واقع. وهذا معنى إخباره تعالى عن نفسه بأنه غني عن العالمين، وإخباره في ذات الوقت عن نفسه بأنه لا يرضى لعبادته الكفر. فالأول إخبار عن كماله بإزاء نقصك، والثاني إخبار عما يلزم من حقيقة كماله ونقصه، إذ أن وجودك يتكمل بوجوده. إن أبيت ألا تتكمل إلا بنفسك فقد خالفت منطق العقل وضرورة الواقع، ولابد لهذه المخالفة البالغة في اللجاجة والفجاجة أقصى مداها من عقاب يليق بها. ولو لم يكن لهذا من عقاب لكان في هذا إذن بأقبح قلب لأعظم حقائق الوجود، وبالتالي إذن بأعظم ظلم. ولكن عدل الحق يأبى ذلك. فتأمل الآن معنى قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، مع معنى قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى، مع قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يلوح لك الحق إن كنت ممن ألقى السمع وهو الشهيد. ولتتأمل هذه الآيات من سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دكتور سامي عامري له كتاب في من إصدارات مركز تكوين اسمه: لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ فلعلنا إن شاء الله يعني نأتي بالكتاب ونأخذ منه مقتطفات تبين أعظم مقاصده في المحاضرات القادمة إن شاء الله. يعني أنا بس يعني أريد أن ألفت نظر الدارسين والدارسات، لأن إحنا أردنا بدراسة هذه المادة لفت الأنظار إلى قضية كبرى في المجتمع المعاصر، ليست في مصر وحدها ولا في الدول العربية وحدها، بل هي في معظم دول العالم. بل إن الإلحاد الآن، انزعجت جدا من كلام أحد الإخوة المقيمين في النرويج، كان ضيفا عندي قريبا، ويقول لي: رجع الولد من ثالث ابتدائي قرروا عليه مادة في الإلحاد، يعني صار الإلحاد يدرس في أوروبا، يدرس تدريسا، يعني صارت نظريات في الإلحاد، مش جواب على الإلحاد أو رد عليه، لا، في تأصيل الإلحاد في نفوس الناشئة. وهذا مما أزعج وأقلق أخونا الفاضل، فقرر الاعتزال تماما للمجتمع الأوروبي والإتيان بأولاده للإقامة في مصر أو في غيرها. وطبعا في الآخر يعني أم الدنيا هي التي تحتضن الهاربين بدينهم من أنحاء الأرض كلها. أو الواقع في السعودية واقع يعني غير مريح، هو مريح فقط في وجود الحرمين الشريفين، لكن كمجتمع يعني متجانس متآلف فيه ثقافات وفيه يعني علوم ومعارف وأشياء يعني على قده، يعني لا تناسق مع العقليات القادمة من غيره في الغالب يعني. وطبعا بلاد العراق وسوريا واليمن وما جرى فيها، نسأل الله أن يعني يفرج كرب المكروبين ويعني يدحر الظالمين المغتصبين الناهبين لخيرات بلاد المسلمين وعقولهم ويعني أفرادهم. فيعني آل الأمر في النهاية لأن الناس يتركون يعني هذه البلاد الغربية التي انتشر فيها الإلحاد بهذه الصورة الفجة للهروب إلى ديار الإسلام وتعليم أولادهم حقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا قصدنا من هذه الدراسه لفت الانظار لان في مشكله، يعني في قضيه مثاره واقعه وقع فيها كثير من الشباب. انتبهوا لاولادكم في سن المراهقه، فتشوا عن افكارهم، راقبوا صلواتهم. اول شيء بيلمح اليه التيار الالحادي اهمال الصلوات تماما، يعني يبقى في نوع من السخريه والاستهزاء بالعباده، ويظل الموضوع يتطور من اهمال الفرائض الى اهمال الجمعات والنوم عنها وعدم صلاه الجمعه. وبعد ذلك تاتي الشكوك تتوالى على عقل الشاب المراهق الذي لا يفهم شيئا، ويتكتم هذه الاخبار ويتلقفها يتلقفها من وسائل التواصل المعاصره الكثيره. فتجد الولد يعني بعد اشهر او بعد يعني السنه بحد اقصى صار خلقا اخر وعقلا اخر وتركيبه اخرى، وتستيقظ امه على مصيبه مدويه وهي ان الولد صار مرشد. يعني فما ابأس يعني واشقى يعني ان تكون هذه نهايه المطاف من انجابنا للاولاد وتربيتنا لهم. وللاسف الشديد والله رايت بنفسي وجادلت بنفسي بيوت الأم منتقبة والوالد متدين ملتحي، والأولاد بقية الأولاد البنات منتقبات، ومع ذلك للأسف الشديد بعض أفراد العائلة يعني ممن يدرسون في الجامعات الخاصة تشرب بهذا الإلحاد وقالوا إلحق تعال شوف المصيبة التي وقعت. فأرجو من الإخوة يعني من الأخوات التنبه لمستقبل أولادهم ومصيرهم من سن 14 و15. فتش عن أصحاب أولادك، فتش عن لقاءاتهم، فتش عن مقتنياتهم، فتش عن صلواتهم، حتى تضمن استقرار ولدك في طريق الإيمان. إنك ما يعني تزوجت وأنجبت ليكون يعني أولادك والعياذ بالله تعالى في دائرة ماشي الكلام كده، ولا إيه الدنيا يعني الناس فاهمة حاجة ولا وجع دماغ على الفاضي؟ فهموني بس، قولوا لي الدنيا ماشية إزاي، علشان خاصة الناس الجدد الذين يعني تشرفنا ب يعني ان يكونوا يعني مستمعين هذه الفتره، الى ان نشوف يعني مع الاداره كيفيه ترتيب هذا الوضع الجديد ان شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك. وصلنا كده الى صفحه 89، وهو الكلام على السؤال الاول من خلق الله والحكمه من خلق الله لعباده وامرهم بالعبادة، من صفحة 79 إلى صفحة 9 إلى صفحة 89، 10 صفحات. والكلام الذي بعد ذلك الموجود في صفحة 90، وهو الكلام على لماذا توجد الشرور في العالم. أنا أستسمحكم يعني 3 دقائق بالعدد، يعني أخرج لمدة 3 دقائق وأعود لأمر هام ماشي الحال. قين الكفر، القتل، السرقة، الزنا، لماذا توجد هذه الشرور؟ يعني هم يعني صعب عليهم أن يفهموا الجمع بين وجود هذه الشرور وبين كونه تبارك وتعالى رحيما. يذكرون هذا ولا يعني يحضر ولا يحضر في عقولهم من صفات الله إلا الرحمة، إنما العزة والعظمة والحكمة البالغة يعني لا يذكرون ذلك. يقول هذا السؤال كثر فيه النقاش من الناحية الفلسفية والشرعية على حد سواء، وكثرت فيه البحوث. قال وسأذكر قواعد مختصرة يمكن أن يفهم موضوع الشر على ضوئها. وقبل ذلك لنتوجه بالسؤال للملحد فنقول له: حين كفرت بالله تعالى هل انتهى الشر من العالم؟ كلام منطقي جدا، يعني أنت الذي أوصلك إلى الإلحاد وجود الشر، أنك مش عارف تفهم الأيقونة، أنت لا تفهم السر من وجود، لا تفهم السر من وجود الإيه، لا تفهم السر من وجود الشر مع كون ربنا تبارك وتعالى رحيم. فلما ألحدت وكفرت بالله هل انتهى الإلحاد، هل انتهى الشر من العالم ولا تزايد؟ هل توقفت المذابح؟ هل سكنت الفيضين؟ هل خبت البراكين؟ هل سكنت الزلازل؟ وبالطبع لا. ثم يقول: ثم أخبرنا عن هؤلاء الطغاة المجرمين القتلة الذين سفكوا دماء آلاف أو ملايين البشر، هل سيعاقبون بعد موتهم وستؤخذ حقوق المظلومين منهم؟ إن المشكلة الحقيقية في سؤال الشر وجه الملحد واللاديني الذين ينكران الدار الآخرة قبل لا تواجه المؤمن الذي يعتقد بالجزاء والثواب والعقاب. لأن المؤمن ينطلق من رؤية موضوع الشر من قواعد متماسكة ورؤية محكمة وليس من مجرد العاطفة الخالية من الدليل. وتتمثل فيما يلي: أولا، جعل الله للإنسان إرادة حرة يختار فيها بين الخير والشر، وهذا مقتضى العدل، حيث يحاسب الإنسان على هذه الإرادة، ثم حين يختار هو بالإرادة التي أعطيت له أن يقتل أو يسفك الدماء، فالشر إنما ينسب إلى هذا المختار وليس إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لا يمكن أن نفهم الحكمة من وجود الشر إلا إذا آمنا بأن هذه الدنيا دار نقص وابتلاء وليست دار جزاء. فالشر الذي نراه فيها من مصائب وأمراض وكوارث داخل في جملة هذا الوصف العام الذي أراد الله أن تكون الدنيا عليه. فالذي يبحث في هذه الدنيا عن الجزاء والثواب والعقاب ثم يتهم الله تعالى إن لم يجد هذه الأشياء، نقول أنت لم تفهم مراد الله من هذه الدار. عندنا في الكلام على لماذا توجد الشرور في العالم، ان احنا بنسأل الملاحدة سؤال: لما الحدتم هل انتقص الشر؟ هل توقف السفاكين الذين يشعلون الحروب عن سفك الدماء؟ ويقول ان المؤمن ينطلق في رؤية الموضوع الشر من قواعد متماسكة ورؤية محكمة ليس من مجرد عاطفة خالية من الدليل. تتمثل فيما يلي: اولا، جعل الله للإنسان حرة إرادة حرة يختار فيها بين الخير والشر، وهذا مقتضى العدل، فيحاسب على هذه الإرادة. فحين يختار بقى الشر، ينسب الشر لمن فعله ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو اللي اختار القتل وسفك الدماء، فيحاسبه الله تعالى على هذه التصرف. ثانيا، أن الدنيا دار، يعني دار نقص. تقول: من السنن الثابتة التي جعلها الله تعالى في الخلق سنة الابتلاء، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهي متفقة مع معنى الحكمة في صفات الله. هذه الابتلاءات هي التي يخرج منها المؤمن كالذهب الخالص بعد فتنته بالنار، يعني تمحيصه، يعني وهي التي ترجع كثيرا من الناس إلى ربهم، وهي التي تنقيهم من الذنوب، وهي التي تكون سببا لنجاة الكثيرين من النار. هناك وجوه رابعا، هناك وجوه من الحكمة فيما نراه شرا قد لا تستبين لنا النظرة الأولى. عندما خرق الخضر السفينة لم يتبين لموسى عليه السلام الحكمة من ذلك، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فلم تبين له أن ثم تبين له بعد ذلك لما يعني علم أن كان وراءه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أن كانت لمساكين يعملون في البحر، وأن الملك الظالم في ذلك الوقت كان يغتصب كل سفينة كما هو مشهور في القصة. وهذا قال: وهذا واقع في حياتنا، تمر بنا الأشياء كنا حريصين على حصولها ظنينا أن السعادة والهناء فيها، ثم لما وقعت استبان لنا غير ذلك وتمنينا أن لم تقع. فكم إنسان كان رب الولد فلما رزق صار سبب يعني شقائه وتعبه ونصبه وخلاه كره الدنيا اللي فيها وجود هذا الولد وجود أمه الحمد لله، حتى صار تمنى أن لو كان يعني عقيما. فالتقديرات والحسابات يعني لا تكون حسابات سطحية، فكم يتمنى الإنسان شيئا لو حققه الله له لكان بلاء عظيما عليه. وأن من رحمة الله بالعبد أنه لم يستجب له، دي المسألة اللي جاية بعد كده. أو يتمنى الشيء ثم لما يحققه يكون وبالا عليه من كل جانب. ده الكلام على لماذا توجد الشرور في العالم. توجد الشرور يعني لأن الله تبارك وتعالى أراد بذلك إظهار حكمته في خلقه، وإظهار من يستجيب للخير ومن يستجيب للشر، ومن له إرادة حرة فيتوجه لفعل الخير أو يتوجه لفعل الشر. وأن هذه وهذا الشر الذي يقع من مرض أو موت أو بلاء أو غرق أو هدم إنما يكون سببا في رد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن تتجلى عليهم رحمات الله من وراء هذه المصائب. هناك وجوه يعني كثيرة جدا من الحكمة لا تستبين لنا من النظرة الأولى، كما حصل للخضر مع موسى عليه السلام، وكما يعني حصل في قتل الغلام وغيره من الأحوال. قال في صفحة 92: قال والله تعالى: لا يخلق شرا محضا، فما قد نراه شرا بادئ الرأس قد نلمح في خير تلمسناه من كل جوانبه، ولكن ليس بالشرط التي أن يكون مشهودا في هذه الحياة، فقد يكون مؤجلا لما هو أعظم في الدار الآخرة. قال من المشاكل من المراجع المهمه في هذا الموضوع كتاب مشكله الشر ووجود الله لسامي عامري، وكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى من ابدع الكتب في تبرير الحكمه من خلق العباد وافعال الرب، اللي هو الكتاب الرائع شفاء العليل في احكام القضاء والقدر والرؤيا والتعليل. كل من جاء تكلم في الشر والخير والحكمه والتعليل افعال الرب سبحانه وتعالى، يعني معظم كلامهم مستقى من الاصول التي ذكرها ابن القيم في كتابه هذا اللي هو شفاء العليل في احكام القضاء والقدر والرؤيا والتعليل، لمن اراد ان يؤصل هذه القضايا في بحثه وفي دراسته. فيبقى عندنا الكلام اليوم تمثل من صفحه 79 في عدة نقاط: شبهات حول أصل وجود الله، الشبهات الموجودة من خلق الله، الاستعانة الاستغناء بقوانين الكون عن الخالق، نظرية داروين، رابع حاجة وهي فرضية الأكوان المتعددة، وفي شوية مواقع على اليوتيوب أمل النظر فيها اللي هي صفحة آخر 85، شبهات الحكمة من أفعال الله، لماذا خلقنا ولماذا أمرنا بالعبادة، وهذا كلام يعني أجبنا وتكلمنا عليه في الصفحات الماضية، وجود الشرور في العالم، أن الله تعالى أراد بذلك إظهار حكمته في خلقه ورد الناس إليه، وأن يعلم الله تعالى من يختار طريق الخير وطريق الشر، وأن الأمور قد تكون في ظاهرة شر لا تستبين لنا من الوهلة الأولى. هذه يعني كانت يعني المحاضرة اليوم فيما يتعلق بهذا الأصل والجواب على الشبهات، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرقينا وأن يعني يجعلنا سببا في هداية الخلق ورجوع الناس إلى الله. وأكتفي بهذا المقدار، ويبقى كده وقفنا عند لماذا لم يجب الله دعاء بعض الناس في صفحة 3. وانتم ما شاء الله يقظين يعني واخدين بالكم جدا، حاولت اليوم يعني لا انا لست عامدا والله، يعني لست عامدا ان انا اقفز بيكم ل 102، كنت اظن ذلك يعني، لكن ما شاء الله عليكم يعني واخدين بالكم مصلحتكم كويس، ان لم تقبلوا ان يعني ايه ان تغشوا او يعني خلاص حفظت. صفحة 93، لماذا لم يجب الله دعاء بعض الناس؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.